بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في مواقيت الصلاة وقت الظهر: تبين من الحديثين المتقدمين هو حديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. شرحناه المرة السابقة. يعني إيه سوى فيء الزوال؟ عند بالإضافة، يعني غير، يعني العصا التي طولها متر ويكون عند الزوال ظلها 20 سنتيمتر مثلا، فيكون وقت العصر عندما يكون ظل هذه العصا 120 سنتيمتر. 20 سنتي اللي هو نفس طول الشيء غير ظل الزوال، لأن ظل الزوال ده أقصر ظل يصل إليه تقلص الظل من طلوع الشمس، يظل يتقلص إلى أن يصل إلى أقصر، إلى أقل يعني ظل موجود طول النهار، ثم يبدأ في الزيادة. إمتى بيصل إلى الصفر؟ في حالة تعامد الشمس على هذا المكان من الأرض. إيه الأماكن اللي يمكن حصول التعامد على الشمس على سطح الأرض؟ ما بين مداري الجدي والسرطان، مرورا بالاستواء، بتفاوت كل يوم بتكون الشمس عمودية على خط عرض معين. يعني كل يوم تنتقل الشمس لغاية ما توصل للتعامد على الناحية الأخرى، ثم تنتقل وتبقى متعامدة على خط الاستواء يوم 21. يونيو 21 مارس و21 سبتمبر تبقى متعامدة على مدار السرطان. امتى؟ 21 يونيو. تبقى متعامدة على مطار الجدي امتى؟ 21 ديسمبر. ماشي كده؟ مفيش معلومات فلكية خالص. احنا قلنا ان المهم ان ما فوق خط مدار السرطان وما تحت مدار الجدي، شمال شمال مدار السرطان وما جنوب مدار الجدي، الاثنين الشمس لا تتعامد على سطح الارض، وبالتالي سيكون هناك ظل وقت الزوال بلا شك. وفي المنطقه اللي بين الاثنين دول في اوقات كثيره من السنه على يوم التعامد وما حوله هيكون هناك ظل لايه؟ للاشياء عند الزوال، وبالتالي فبيتحسب اذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال او سوى فيء الزوال، بالاضافه الى يعني غير ظل الزوال، عشان ما يجيش واحد يقول لي انا جبت العصايه اللي طولها متر وقست انها بقت متر، ظلها بقى متر. هيبقى متر امتى؟ عندنا في الشتاء ممكن يبقى ظلها متر بعد ساعه من الظهر، لان ظل الزوال في الشتاء بيبقى ايه؟ كبير وبيطول بسرعه، والنهار قصير، فالانتقال ده هيحصل بسرعه. يبقى انت غلطان، يبقى انت مش عارف تقيس وقت الظهر ولا وقت العصر، لانه لازم يكون سوى ظل الزوال. ماشي كده؟ العصايه دي متر، حقيس الاول ساعه ما الظل ده يبقى اقصر حاجه، واللي هو ساعتها هيبقى الشمس في اتجاه ايه بالنسبه لنصف الكره الشمالي؟ الشمس يبقى في اتجاه الجنوب بالضبط، والظل يبقى في اتجاه ايه؟ الشمال بالضبط. اللحظه دي بيتقاس الظل ده. الظل ده طلعت العصايه اللي طولها متر، طولها 10 سنتي. في الصيف هتبقى عندنا في اسكندريه والقاهره والحتت دي ظل قصير. ماشي كده؟ لقرب الشمس من مدار الايه؟ السرطان، تعامدها على مدار السرطان زي ما قلنا في فصل الصيف. ف اقول وقت العصر دخل امتى او انتهى وقت الظهر امتى؟ لما يبقى 110. لو هو في الشتاء الظل ده هيبقى 20 سنتي عند الزوال. يبقى العصر امتى هيبقى؟ لما الظل يبقى كام؟ خدوا بالكم 120 دي هيوصلها بسرعة اسرع من وقت الايه؟ الصيف، لان النهار ايه؟ قصير ماشي كده، والشمس بعيدة عن التعامد، فالظل هيبقى اطول والزيادة هتبقى اطول، لانها بتنتقل من الظل الذي لا نهاية له الى الظل الذي لا نهاية له من الناحية الاخرى في خلال اقل من 12 ساعة 10 ساعات الشروق للغروب. يعني ايه؟ ساعة شروق الشمس الظل بيبقى طوله قد ايه؟ لا نهاية له، مش كده؟ يفضل يطلع يبقى الظل له طول كبير جدا، يفضل يقصر يقصر يقصر يقصر، مش كده؟ والشمس بتلف والظل بيلف، الظل بيلف ما بين انه يكون في اتجاه الغرب ساعة الشروق، بيلف هو في ناحية اتجاه من الغرب إلى الشمال. ساعة ما في نص النهار يبقى في الشمال بالظبط، وبعدين يبدأ يطول يطول ويتحرك إلى جهة الايه؟ الشرق. الظل ده بقى تحرك الشمس إلى جهة الايه؟ الغرب، هو الظل عكس الشمس. هي دليل على الشمس. لغاية ما يوصل ويطول لغاية ما يوصل إلى ما لا نهاية بعد الشمس ما ايه؟ ما تغمد، الدنيا ظلمت كلها. فاهم كده؟ فبيطول ويطول ويطول ويطول، كل الكلام ده بيتم في الشتاء في حوالي 10 ساعات 11 ساعة، وفي شمال أكتر في الكرة الأرضية 8 ساعات، وتطلع أكتر 4 ساعات 3 ساعات، ويفضل كل ما توصل لغاية ما يوصل لصفر في الإيه؟ في القطب، القطب الشمالي. المهم إن هو في الشيء في الصيف المدة دي تبقى كام؟ بتبقى 16 ساعة ماشي كده، 15 ساعة 14 ساعة وهكذا. فالوقت ده عشان كده بيبقى الوقت ما بين الظهر والعصر بيطول، وبين العصر والمغرب بيطول، نتيجة ان على بال ما يوصل، لان الظل قصير عند الزوال وطوله بيتفرد على اليوم كله، فبياخد وقت اطول. دي عشان هي الكلمة دي اللي هي رغمتنا على الدخول في التفاصيل دي، هي كلمة ايه؟ ان يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، سوى الظل الذي يكون للشيء عند زوال الشمس عن وسط السماء، اللي هي لحظة نص النهار زائد لحظة ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء في وسط السماء. وكبد السماء عندنا احنا عمرها هتبقى فوق دماغنا، هتبقى فوق دماغ الحتة الشمس متعمدة على ظهر الارض، لكن عندنا احنا في اسكندرية مثلا هتبقى دائما في ايه؟ في اتجاه الجنوب، لانها ماشيه من الشرق الى الايه؟ الى الغرب. فادي حته انتوا الشمس بتشوفوها بتلف في الناحيه دي ولا بتلف في الناحيه دي؟ بتلف في ناحيه القبله، صح كده؟ اللي هي جنوب بالنسبه لنا. فالشمس هتبقى ساعه الظهر بالظبط في اتجاه الجنوب، ولذلك الظل بيبقى ساعه الظهر بالظبط في اتجاه الايه؟ الشمال. عايزين تعرفوا طريقه سهله في معرفه الشرق والغرب والشمال والجنوب، الاماكن اللي احنا فيها نعملها ازاي بالساعه؟ بان نعرف ان الظل ساعه الظهر بالظبط يبقى في اتجاه الايه؟ الشمال. عشان اعرف احنا في المكان اللي انا فيه الاوقات بتاعتي، اجيب الساعه واخلي اقرب الساعات على الظل، مركز العقرب، مركز دايره على الحاجه اللي انا موقفها، واخد الاثنين دول ونصف الزاويه اللي بين رقم 12 في الساعه، وادور الساعه كده اخليها كده لغايه ما الاقي الظل، اخلي الظل في اتجاه الظل. يعني ادي حاجه كده، الظل كان في الاتجاه ده اهو ماشي كده، هلف لغايه ما اوصل العقرب الساعات الى اتجاه الايه؟ الظل، ونصف الزاويه اللي بينه وبين 12 يطلع اتجاه الشمال ماشي. تبقى عمودية، هيبقى الظل صفر ساعة الزوال ماشي كده. قال: إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك. طبعا ده في البلاد التي يشتد فيها الحر. دليل هذا ما رواه أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، رواه البخاري. وعن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيئة التلول. التلول جمع تل. ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. رواه البخاري ومسلم. غاية الإبراد، قال الحافظ الفتح واختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة. قامت الرجل حوالي 160-170 وسط يعني. ربع قامة بكام؟ 40 سنتي. وقيل ثلثها وقيل نصفها وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت. شدة الحر من فيح جهنم هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر غيبي لأننا لا نعرف أين جهنم وكيف يصل تأثيرها إلى الأرض حتى يكون الحر من فيحها ولفحها. لكن هذا يعني ليس بمستبعد فيما نعلم من المعلومات الحديثة من أثر الشموس، الشمس خصوصا والنجوم وغيرها، على حركة القمر، على الظواهر التي تكون في الأرض من المد والجزر والرياح. والحرارة مرتبطة بالرياح أكثر من ارتباطها بحركة الشمس، لكن الشمس هي التي تؤثر في الرياح على مسافة طويلة جدا، ومع ذلك لها أثر. وتعامدها أو بعدها عن التعامد على أماكن معينة من الأرض يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة أجزاء معينة من الجو، تؤدي إلى حصول الرياح وتقلباتها. هذه هي الأسباب الظاهرة يعني. فترتب على ذلك حر وبرد، فليس هناك ما يمنع عقلا من أن يكون لجهنم آثر في هذه الرياح بقدرة الله سبحانه وتعالى من حيث لا ندري. وإذا كان القمر على صغر حجمه يؤثر في المد والجزر في البحار التي في الأرض رغم قرب المسافة وصغر الحجم، فجهنم أعظم من ذلك بكثير، فيمكن أن تكون مؤثرة تأثيرا لا نعلم كيفيته، لكن نصدق به غيبا كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال ويمتد إلى غروب الشمس. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة، ورواه البيهقي بلفظ من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر، وإن كان محرما أن يتعمد ذلك بلا عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافق بأنه يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، قال فنقرها أربعا. قال وقت الاختيار وقت الكراهة، ينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس. على هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر المتقدمين. حديث عبد الله بن عمر، هو عبد الله بن عمر حيث قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وفي حديث جابر في اليوم التالي قال ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. في اليوم الأول صلاه حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم التالي صلاه حين صار ظل كل شيء مثليه. نظمنا أن الاصفرار يحصل مع وصول ظل كل شيء مثليه. قال أن الفضيلة واختيار وقت واحد، والصحيح أن الاصفرار يكون قبل غروب الشمس لمدة تتفاوت، لكنها أقل بكثير، لكنها أقل من صيرورة ظل كل شيء مثليه. من تأمل ذلك علم أن هناك وقت فضيلة وهناك وقت يعني جواز، وهناك وقت كراهة تحريمية إلا عند الضرورة. فينتهي وقت الفضيلة والاختيار عندما يصير كل ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز إلى اصفرار الشمس، وما بعد اصفرار الشمس مكروه كراهة التحريم على الصحيح تزداد وتغلظ كلما اقترب غروب الشمس، حتى إذا لم يبق إلا قدر ركعة فهذا آخر وقت العصر. إذا لم يدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ركعة بسجدتيها، لم يدرك العصر. قال: وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر. فعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث في الحقيقة يقتضي أن هذا محرم وليس جائزا مع الكراهة. الكراهة دون تحريمية، لأنه وصف فاعلها بالنفاق، وهذا يدل على تحريم التشبه بالمنافقين، يدل على تحريم هذا الفعل التشبه بالمنافقين. والله عز وجل إنما ذم المنافقين في كتابه، وذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، على ترك خصال واجبة وليس على ترك مستحبات أو فعل مكروهات. ذمهم على ترك واجبات أو فعل محرمات. ايه المنافق؟ طيب النفاق أصغر، مش لازم النفاق ده زي إذا حدث كذب، هذا منافق نفاق عمل، نفاق ليس النفاق الأكبر، نفاق أصغر. فهو يريد الصلاة لكنه يفوت الوقت، وهو أحسن حالا أو أقل سوءا من الذي تركها حتى تغرب الشمس. والذي صلاها بعد الوقت يرى وجوب القضاء أحسن حالا ممن يستهين بالقضاء، أو أقل سوءا ممن يستهين بالقضاء وهو يظن وجوبه. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كانت الشمس يعني بين قرني الشيطان، أن الشيطان عند غروب الشمس يتمثل ناصبا قرنيه، له قرنان، حتى تظهر الشمس كأنها فوق رأسه بين قرنيه، فحينئذ يسجد له الكفار الذين يعبدون الشمس، فيكون صورة الأمر حقيقة أنه سجود للشيطان، فهم يسجدون للشيطان في حقيقة الأمر لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الشمس. هؤلاء إذا أشرقت الشمس طلعت بين قرني شيطان فيسجدون لها، وإذا غربت داروا بين قرني شيطان فيسجدون لها. فالشيطان يتمثل لأنه كأن يجعل الشمس ظاهرا بين قرنيه لتكون صورة السجود له، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت من باب عدم مشابهة الكفار والمسلمين. حالا قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء، إلا أنه يقال وقت الفضيلة ليس في أول الوقت مباشرة بل بعد الأذان بقدر ما يتسع لاجتماع الناس ووضوئهم وصلاة أربع ركعات قدر ما يتسع لذلك. قد تطول الأربع ركعات وقد تقصر على حسب تفاوت أحوال الناس. تأكيد تعجيلها أي صلاة العصر في يوم الغيم. الاختيار ما يقول، والفرق بين الفضيلة والاختيار، الفضيلة أتم والاختيار هذا هو المختار، يعني فضيلة أقل قليلا، الجواز يعني ليس قد فاتته الفضيلة وصحت الفريضة. إيه؟ الاختيار بعد الفضيلة، يعني زي ما تقول سنة مؤكدة وسنة ماشي كده. بس احنا قلنا ان الكراهة اللي ذكرها جواز مع الكراهة ايه الصح، ده كراهة التحريم وليس جواز مع كراهة. يبقى الجواز يطلق على صحة الصلاة وانها اداء، ان قصد ذلك فنعم، ان قصد انها كراهة تنزيه فنقول الأدلة تدل على التحريم. قال تأكيد تعجيلها في يوم الغيم صلاة العصر. يعني عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد بن ماجه. وأخرج البخاري منه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وباقي الحديث من حديث بريدة موقوفا عليه. قال ابن القيم الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم. جميع العبادات التي يؤديها والأعمال الصالحة التي يؤديها في اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر لا ثواب فيها، وإن أسقطت الفريضة كمن صام من رمضان أو قضاء أو نذرا وترك صلاة العصر سقط الفرض عنه بلا ثواب، وذلك أن هذه من الكبائر العظيمة ترك صلاة العصر. وهل يلزم من ذلك حبوط الشهادتين؟ الظاهر لا، لأن العمل زائد على الشهادتين بدليل أحاديث الشفاعة، فلا يستدل بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، الاستدلال به فيه نظر ليس بظاهر. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم، ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا نص صريح. وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. يمكن أن تحمل على أيام فقد طال الحصار، ففي يوم شغلوه حتى غابت الشمس، وفي أيام حتى احمرت الشمس واصفرت. يسأل بعد تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اختلف العلماء؟ نعم، لعدم بعضهم لم يصله الحديث. كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها؟ نسيها عليه الصلاة والسلام من شدة الانشغال بمقاومة الأحزاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. كيف لم يذكره جبريل مثل ما ذكره يوم أن لبث نعلا فيه خبث؟ نقول: لأنه صلى الله عليه وسلم يسهو ليسن وينسى ليسن، ليعلمنا كيف نصنع إذا ترك صلاة نسيانا أو نوما عنها. وقت صلاة المغرب، يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس. قبل أن نتكلم، الحنفية يجعلون وقت صلاة العصر من وصول ظل الشيء إلى مثليه سوى ظل الزمان. وأنتم تجدون في الساعات الإلكترونية توقيت صلاة العصر على طلب مذهب شافعي أو حنفي، فالشافعي يحسبها على ما نحسب عليه وعلى ما تحسب عليه هيئة المساحة المصرية وتوقيت أم القرى وتوقيت رابطة العالم الإسلامي وتوقيت الجامعة الإسلامية بكراتشي، فهي كلها تحسب صلاة العصر على ظل الشيء مثله سوى ظل الزمان. متشكك في بتاعة كراتشي. وأما المذهب الحنفي فهو كل دول يحسبون المذهب الشافعي، فهو يحسبها على ظل الشيء مثليه، وهذا يكون قد فات وقت الفضيلة والاختيار عند جمهور العلماء. قال: وقت صلاة المغرب، يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتغارت بالحجاب. احنا قلنا غياب الشمس كاملة غياب القرن الأعلى، غياب حاجب الشمس الأعلى، غياب محيطها الأعلى، محيطها الأعلى، محيطها الأعلى، وليس غياب المركز. ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر ليس الأبيض على الراجح. لذلك ينبغي أن لا تحسب على الزاوية 18، محسوبة في حسابات انتهاء وقت صلاة المغرب وبدء صلاة العشاء في حسابات تخطيط رابطة العالم الإسلامي على زاوية 18، وهي تكون في الحقيقة بعد غياب الشفق الأبيض بدقائق، فضلا عن غياب الشفق الأحمر. وأما هيئة المساحة المصرية التوقيتات عندنا فتحسب صلاة العشاء اللي هي آخر المغرب على زاوية 17 17 درجة ونصف تحت الأفق، وهي تقترب من غياب الشفق الأبيض، ربما غاب الشفق الأبيض قبلها بقليل، أما غياب الشفق الأحمر فهو يعني يحدث قبل ذلك بوقت أطول، نحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة. قال الحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين ولبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني قال: أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين. قال النووي في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، يعني خلافا للراجح عند الشافعي. المحققون من الشافعية المتبعون للدليل قالوا بأن المغرب لها وقت آخر، ليس وقتا واحدا، أعني لها وقت يبتدئ من غروب الشمس ويمتد إلى غياب الشفق. قالوا أنه يجوز بكلام المحققين من الشافعية على كلام النووي رحمه الله أنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك. فعن السائل بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم، رواه أحمد والطبراني. وفي المسند عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم. في صحيح مسلم عن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نمله. وفيه عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وأن يصليها في أول وقتها أفضل. قال: الشفق هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها أو إلى قريب العتبة، العتبة الظلمة التامة، الحمرة، وهذا هو الصحيح. أما الضوء الأبيض فهو يغرب يذهب بعد غروب الشفق بهذا كما والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا يمكن حساب غروب قرن الشمس الأعلى أو شروقه في المعادلات، لأن الأشعة تأتي متوازية تقريبا، طبعا هو الفرق يعني لا يكاد يكون 1 في المليون من الدرجة، الأشعة متوازية من الشمس كأنها خرجت من نقطة وليست من دائرة، خلافا لما نلحظه نحن بأعيننا بالبعد الكبير وصغر المساحة التي نشغلها نحن من الأرض حتى نحسب ظل ونحو ذلك. لهذا المعادلات المعادلة اللي بتحسب بها المواقيت دي فيها حوالي 17 أو 19 مش فاكر متغير، غير أرقام ثابتة. المعادلة دي فيها الشمس نقطة، فالشمس معمولة في الشروق وفي الغروب على شروق وغروب مركز قرص الشمس، لكن هي في كثير من الأحيان بتبقى درجة وضوح الأفق غير كاملة، فيحصل غروب الشمس بالعين المجردة تماما مع هذا الحساب، وأحيانا في الصيف خصوصا ما يتأخر ذلك، خصوصا إذا كانت السماء صافية والأفق واضح بلا غيوم على الإطلاق. وهذا يلحظ إذا ذهب أحد إلى ساحل البحر وراقب الشمس جيدا، سيجد هناك في الصيف خصوصا فرق في التوقيت، قد يصل إلى نصف دقيقة إلى دقيقتان إلا ثلث. في الشتاء غالبا بيبقى نصف دقيقة ويبقى قليل الظهور غالبا غير ظاهر، وبالتالي هو بينتهي خلال الأذان تقريبا. ينبغي أن يؤخر نصف الدقيقة أو دقيقة يعني، وفي الشتاء في الصيف يكون دقيقتين يعني، إذا كان بعد تأخير يعني قرب انتهاء الأذان يجزيه إن شاء الله. العبرة في هذا الأمر بالعين المجردة، إذا رأى الإنسان غروب الشمس لم يلزمه أكثر من ذلك، لكن إذا علم وجودها ورأى الغيم للتوقيتات المعروفة يلزمه الانتظار. يلاحظ في الأماكن الجبال العالية والأماكن المرتفعة العمارات المرتفعة أنه يتأخر غروب الشمس عن الأرض، عمن على سطح الأرض، لأنه إذا صعد رأى مساحة وراء الأفق أكثر. تتخيل الأرض كالكرة بسيطة، وبالتالي فأنت دلوقتي الشعاع المماس لقرص الشمس الأعلى وانت على سطح الأرض هيبقى المماس ايه؟ زاويته ضعيفة جدا، لما تطلع فوق خالص الزاوية هتطلع ايه؟ هتبص من تحت، هتشوفها من تحت أكتر. وكان تلاحظه في الطيارة، تلاقي توقيت المغرب في الطيارة انت تحت فطروا وانت شايف الشمس قدامك، وتبقى لسه على فكرة ممكن تقعد نص ساعة وزيادة، وبالنسبة للصبح الشمس بتطلع بدري عن ايه؟ عن الارض، لان انت شايفها من تحت والفجر بيطلع بدري. العبرة بالمكان الذي فيه الانسان، يعني ما ينفعش تقول للراجل بتاع في الطيارة يحسب لنا توقيت المغرب في المكان اللي احنا فيه في الطيران الطويل، انت بيعد عليك عدة اوقات 16 10 ساعات 16 ساعة مثلا وانت جاي من امريكا، والوقت بيعدي في حوالي 5 اوقات في 12 ساعة، لان انت ماشي من الغرب الى الشرق، والموضوع ده العكس في الاتجاه الاخر. المهم العبرة ما تقولش ان احنا هنا احنا فوق المغرب، والمغرب مثلا الفجر فيها على الساعة كذا او الظهر على الساعة كذا او الغروب على الساعة كذا، انت شايف الشمس قدام عينك ما تفطرش. الراجل اللي ساكن في الدور الخمس العشرين هيكون شايف الشمس واحنا بنقعد من تحت، واحنا الشمس غربت فعلا وعدت الدقيقتين وهو لسه شايف الشمس، يعمل ايه هو؟ يعني يستنى ينزل ينزل اول ما يلاقي الشمس غربت يبقى ايه؟ يبقى يفطر. لكن هو شايف الشمس خلاص عبره بمكانه هو، وهو مكلف بما يراه ونحن مكلفون بما نرى، فكل واحد يعني على حسب المكان الذي هو فيه. وبالنسبه للاوقات الاخرى كذلك. بالنسبه بقى للصلاه في الطائره دي تحتاج فعلا لدراسه مواقيت الصلاه علشان يحسب ايه؟ طبعا هو اسهل حاجه بالنسبه له انه يحسب الظهر ان الشمس في الظل في اتجاه ايه الشمال بالظبط، وبعدين يجي بعدها اول لحظه بعدها يبقى ده حان وقت الظهر، لا يعني يبحث عن. وبالنسبه لوقت العصر بيتغير طبعا لانه بينتقل من مكان لمكان، وهو رايح من الغرب من الشرق الى الغرب هيتغير وقت الصلاه، انه هو مش ممكن على فكره واحد يصلي الفجر في القاهره ويلحق الجمعه في نيويورك لو اتاخروا على الجمعه شويه، بس هم عندهم في نيويورك احيانا بيعملوا جماعات متعدده في اماكن مختلفه بيصلوا عشان مواعيد الناس يعني، فمن الممكن يوصل الساعه 2 لان في فرق 7 ساعات، 7 ساعات دول هيخلي ان هو صلى الفجر في القاهره وما جاش عليه ولا وقت الصلاه، وهو راجع على الاقل 4 صلوات، فيلزمه ايه؟ يلزمه الصلوات التي ادركها. ولو هو لف دايره كامله حول الكره الارضيه هيبقى فرقت معاه 24 ساعه. مالكم؟ يلزمه ايه؟ يلزمه طالما ان هو لسه يرى الشروق والغروب والامر لم يطل يلزمه ذلك. اما ايام المسيح الدجال فيحسب بحسابه، لان هو ما فيش شروق ولا ايه؟ ولا غروب لمده سنه. يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسنه ويوم كيومكم، فهذا يصلى ايه؟ يعني اللي راكب قمر صناعي او في صاروخ في مركبه فضاء وهو بيلف حول الكره الارضيه. ده كل دي هتعدي عليه يعمل ايه؟ يصلي بالحساب. ال 24 ساعة فيهم 5 أوقات. ملوش دعوة بقى من ايه؟ بالشمس. لا مش الطيارة لسه في شروق وغروب بوضوح والفرق ياسين. يعني اليوم بدل ما يبقى في حقك يعني 5 أوقات هيعدوا عليك، يعني أقول حاجة أنا يعني ممكن نركب مثلا من نيويورك مثلا بعد الفجر نوصل القاهرة مش بعد بعد ايه بعد ما بعد الظهر بتاعت هيكون عدى زي ما قلت لكم في 7 ساعات فرق، فتكون عدى عليه عدة أوقات، فيقوم طالما لسه في اليوم كأنه أصبح قصيرا، إن هو بقى اليوم بقى حوالي 7 ساعات 8 ساعات، اطرحوا ال7 ساعات اللي هو الفرق التوقيت من اليوم. اليوم لو كان في الشتاء اليوم اصلا من شروق الغروب حوالي 11 ساعه 12 ساعه او يعني قد يكون 10 ساعات. ففي الحاله دي تطرح منه 7 ساعات يبقى اليوم كانه هيبقى 3 4 ساعات. بس ما دام لسه فيه يبقى خلاص صلى. اذا تجاوز ذلك الصلاه بقى في سفينه الفضاء تبقى بحساب على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في امر الدجال. انه ممكن يلاقي شروق وغروب شروق وغروب شروق وغروب وهو ايه؟ في 24 ساعة شافهم عدة مرات. هيصلي 5 أوقات في ال 24 ساعة، قياسا على اليوم الذي كسنة، يعني تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا اقضوا له قدرها. فهنا اليوم بثلاث ايه؟ بثلاث ايام، باربعة ايام، انه لف خلال هذه دورة كاملة، لا الشمس طلعت وغربت طلعت وغربت طلعت وغربت وهو في ال 24 ساعة. في الحالة دي يلزمه صلاة يوم واحد. على الراجح الله أعلم. شيخنا الطيارة هيجمع يعني مش هيكلف البحث عن وقت العصر. يجوز له الجمع، وإن أراد أن يجمع أن لا يجمع جاز له ذلك. اللي في الطيارة بقى وهو مش عايز يجمع يشوفها حسب ما يوصل. ولو راح على كوكب تاني يبقى بالحساب برضه. ايه يعني الكلام العجيب ده؟ مش هيصلي من الاذان اللي في البلد؟ لا هيصلي بالحساب على توقيت مكه المكرمه مثلا او على توقيت بلدي. لو راح على القمر هيلاقي ان الشروق والغروب بيختلف، لان ده محتوى الشروق والغروب بتاع القمر بيقعد سنه شهر. القمر بيلف حوالين نفسه في نفس المده اللي بيلف فيها حوالين الارض. هو بيلف حوالين الارض في شهر ويلف حوالين محوره في ايه؟ في شهر. فان شاء الله لما المسلمين يطلعوا القمر يجوا يصلوا هناك يبقى يصلوا في الشهر ده ايه؟ يقدر له قدره. غطس ماله ايه؟ لا في طبعا، لا في طبعا، يبقى في شروق وغروب تحت، بس هو الافق بالنسبه له بيختلف، بس الشمس موجوده وبيشوفها، بس بتبقى تحت شويه، فهتبقى احنا قلنا لما يطلع فوق بتبقى متاخره، دي هتبقى بدري بالنسبه له. الغواصه تحت هيجيلها شروق وغروب بايه؟ بطريقه مبكره شويه. بس لو هي بقى في اعماق البحر خالص تبقى ظلام تام، تبقى زي القطب الشمالي. القطب الشمالي النهار 6 شهور والليل 6 شهور في الدايره القطبيه بالظبط. فدي يصلون ايه؟ الى اقرب بلد فيه شروق وغروب. وكذا في الصيام. الوجه الثاني يصلي على توقيت مكة، بس الراجح يصلي على أقرب بلد فيه شروق وغروب. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم.